يا هوانا ويا قمرنا كل ليلة متخلي عنا أنا وقلبي ما صبرنا عشنا بعدك والله غربة خلي يدينك في ديني نظري وملا عيني أنت عايش فيني فيني قلبي حبك لا تعافى أنا وقلبي ما صبرنا عشنا بعدك والله غربة أنت عايش فيني فيني قلبي حبك لا تعافى كيف تنساه وتهجره تدرى حس الدنيا مره حتى ما تسوى بدونه نبضي ساري جوا قلبي فيك احلم وانت جنبي غيرك انت انا ما بي ولا بي غير عيونه أنا وقلبي ما صبرنا عشنا بعدك والله غربة أنت عايش فيني فيني قلبي حبك لا تعافى تحت امرك والداعش بدنيا اسراك انت عمري وانا عمران واغلى انسان عرفته وده كلمك عن غرامي واشرح لقلبك ايامي حزني بعدك كان دامي وحزني ما ترضاه انت أنا وقلبي ما صبرنا عشنا بعدك والله غربة أنت عايش فيني فيني قلبي حبك لا تعافى